السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة البقرة ومع قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قلنا، هذه اللفظة المباركة فيها إثبات كلام الله تعالى وأن الله يتكلم جل ذكره، وهي صفة كمال لربنا تعالى، وهي صفة ذات وصفة فعل. فأصل الكلام صفة ذات، وآحاد الكلام صفة فعل. والأدلة على أن الله يتكلم جل ذكره كثيرة جدا، منها قول تعالى: من أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، وأيضا منهم من كلم الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ونادى هما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول: أي ماذا أجبتم المرسلين. ويوم القيامة، كما ثبت في الصحيح، أن الله عز وجل ينادي آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فربنا تعالى يتكلم جل ذكره بكلام يليق بجلاله سبحانه وبحمده، وصفة كمال عظيمة لربنا تعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فبداية هذه القصة فيها بيان عقوبة الكبر والتعالي على أمر الله تعالى، والتعالي على الانقياد له سبحانه واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اعترض إبليس على أمر الله، كانت عقبته أن طرد من الجنة كما سيأتي بيانه، وخرج منها مذموم مدحورا، ووعد الجحيم وعدا لن يتخلف. فكذلك أيضا الإشارة إلى اليهود الذين سيأتي ذكرهم، الذين علموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم واستكبروا وتعالوا على الإيمان به، فهذا جزاؤهم كذلك كما كان جزاء الشيطان. جزاؤهم إن ماتوا على ما هم عليه من كبر وعناد، كما كان الشيطان تكبر عن طاعة ربه، فكذلك جزاؤهم النار كما أخبر الله تعالى. وفي قول جل ذكره: وإذ قلنا اسجدوا لآل الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. أبى أي امتنع من السجود لآدم فلم يسجد لهم، واستكبر يعني أنه تعظم وتكبر عن طاعة الله في السجود لآدم. وهذا وإن كان من الله جل ثناؤه خبرا عن إبليس، فإنه تقريع لضربائه من خلق الله، كما قال الإمام ابن جرير الطبري، قال: فإنه تقرير من لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه، والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان من تكبر عن الخضوع لأمر الله والتذلل لطاعته والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم، اليهود الذين كانوا بين ظهرني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبارهم الذين كانوا برسول الله وصفة عارفين، وبان لهم وبأنه لله رسول صلى الله عليه وسلم عالمين، ثم استكبروا مع علمهم بذلك عن الإقرار بنبوته والإذعان لطاعته بغيا منهم وحسدا، فقرعهم الله بخبر عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسدا له وبغيا، نظير فعلين في التكبر عن الإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ جاء أمر رسول الله بالحق من عند ربهم فحسدوه وبغوا ولم يمتثلوا أمره. وأيضا ربنا تعالى لما قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الحكمة من السجود من أمر الله تعالى الملائكة السجود لآدم هو أولا إكرام لآدم، وهي طاعة لله، ومنها أيضا اختبار للملائكة. وقد ظهر كبر إبليس لعنة الله عليه بامتناع عن السجود لآدم، وبعض العلماء قالوا إن الملائكة لما استعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أمرهم الله بالسجود، وهذا لا يليق بالملائكة الكرام عليهم السلام. وكان سجود الملائكة لآدم سجود إكرام وتحية، ليس سجود عبادة، ليس سجود عبادة، لم يكن سجود الملائكة قط سجود عبادة. ونقل القرطبي رحمة الله عليه الاتفاق على أن سجود الملائكة لم يكن سجود عبادة، وأنما العبادة تكون لله وحده ولا شريك له، كما قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسجدوا لآدم، فهو سجود لآدم بأمر الله عز وجل، فهو طاعة لله وإكراما لآدم وإظهار فضله، كما قال البغوي: اسجدوا في قولان، الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة وتضمن معنى الطاعة لله تعالى بامتثال أمره، وكان ذلك سجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة، كسجود إخوة يوسف ليوسف وخروا له سجدا، وأيضا رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وروى الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال: كانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن سجد له ملائكة أن أسجد له ملائكته. وبعض العلم يقول سجود لآدم أي سجود إلى آدم، فكان آدم قبلة والسجود لله، والأول القول الأول لا شك قال به أكثر أهل العلم، والذي عليه الأدلة وظهر القرآن على ذلك. والسجود لآدم عدد من أهل العلم قالوا بأن هذا السجود سجود التحية والتعظيم جاز بعده في ذريته إلى زمان نبينا محمد فنهى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه، يعني عظم حقه عليها. والحديث صحيح بمجموع طرقه رواه الترمذي وغيره. وأما كون جائزا أيضا بعد آدم يدل عليه سجود إخوة يوسف وسجود أبويه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وسجود هذا السجود لم ترد صفته في القرآن ولا في صحيح السنة، وإنما الظاهر أنه سجود كالسجود المعهود، لأنه هو الظاهر المتبادر المعروف من السجود، وليس هناك من يدفع كون هذا السجود والمعهود. وبعض العلم قال هو المراد به الانحناء، وإنما لا، الصحيح أنه سجود كالسجود المعهود والله أعلم. إلا إبليس أبى واستكبر، فإبليس مشتق من الإبلاس، وهو الإياس من الخير والندم والحزن. أبلس إذا أبعد عن الخير، فإذا هم مبلسون أي مبعدون عن الخير أيسون منه، نسأل الله العافية. وهنا في قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، تأتي مسألة مهمة: هل إبليس كان من الجن أم كان من الملائكة؟ عدد كبير من أهل العلم وهم جمهور العلماء قالوا بأن إبليس كان من الملائكة، وسدل على ذلك بقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وأجاب الجمهور عن الآية الكريمة: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذه الآية التي في سورة الكهف من أقوى الأدلة التي يستدل بها أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الإبليس لم يكن من الملائكة قط، كما قاله الحسن وغيره. وهذا القول يعني نميل إليه وهو أرجح، والله أعلم، أن إبليس لم يكن من الملائكة، وإنما ذهب الجمهور إلى أنه من الملائكة على ظاهر القرآن الكريم وبعض الآثار عن السلف. فأجابوا عن هذه الآية: إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه، في سورة الكهف. قالوا: أي إلا إبليس عمل عملهم فكان، أي عمل عمل الجن فكان منهم في هذا، أو على أن الملائكة تسمى جنا لاستتارهم، كما قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وذلك لقول قريش أيضا عن الملائكة بأنهم بنات الله. وممن قال بأن إبليس من الجن سعيد بن المسيب، فأخرج الطبري بإسناده إلى سعيد بن المسيب قال: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. عفوا، ممن قال بأن إبليس من الملائكة سعيد بن المسيب قال: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وبإسناد الحسن إلى قتادة قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، قال: كان من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن. وهذا سند الحسن عن قتادة، يعني جعل كان من الجن أي من هو من الملائكة، لكن الطائفة التي منها أو القبيل الذي منه يقال له الجن. وأما الحسن البصري فصح عنه أنه قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، إنه الأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وهذا سند صحيح عنه، أخرجه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. وقال القاسمي في محاسن التأويل: الصواب التفصيل في هذه المسألة، وأن القولين في الحقيقة قول واحد، فإن إبليس كان من الملائكة، كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله، لأنه خلق من ماذا؟ من مارج من نار، كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور، فالنافي كونه من الملائكة والمثبت لم يتوارد على محل واحد. وكذلك قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى المصرية: وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار سموا جنا لاستتارهم عن الأعين، فإبليس كان منهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية. والله أعلم. وأما أهل العلم الذين قالوا بأن إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة، من أدلتهم ومن أقوى أدلتهم هذه الآية: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وكذلك استدلوا بقوله في سورة الكهف: أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وليس للملائكة ذرية. وهنا لطيفة عن الشعبي رحمة الله عليه، الإمام الجليل عامر بن شرحيل الشعبي، سئل: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرس لم أشهده. قال: ثم قرأت هذه الآية بعد ذلك: أفتتخذون ذريته، فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة، فقلت نعم، فقلت نعم. وأيضا يؤيد ذلك عندما نقول علمنا رسول الله عليه وسلم عندما ندخل الخلاء نقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والمراد ذكران الشياطين، وبالخبائث إناث الشياطين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذا يدل مع قوله تعالى حكى إبليس عن نفسه: خلقتني من نار، يظهر أن إبليس من الجن. وجاب أهل العلم على أدلة الجمهور على قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قالوا بأن هذا الاستثناء استثناء منقطع، كقول الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فاتباع الظن ليس بعلم في الحقيقة. وكقول الشاعر: ليس عليك عطش ولا جوع إلا الرقاد، والرقاد ممنوع. فالراجح والله أعلم أن إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة، والله أعلم. ومعنى قول الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر، الاستكبار هو الاستعظام والترفع على أمر الله تعالى. قال القرطبي رحمة الله عليه: وما أجمل ما قال، قال: استكبر الاستكبار والاستعظام، فكأنه كره السجود في حقه واستعظمه في خلقه في حق آدم، فكان ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله تعالى. وعن هذا الكبر عبر عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وفي رواية: فقال رجل: إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. نعم، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق تسفيه وإبطاله، وغمط الناس الاحتقار لهم والازدراء بهم، ويروى: وغمص الناس بالصاد. والمعنى واحد. فصرح إبليس اللعين بقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله وأيضا صرح بقوله أسجد لمن خلقت طينا، وأيضا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، فكفره الله بذلك. فكل من سفه شيئا من أوامر الله، واسمع لهذا الحكم العام الجليل المهم جدا، كل من سفه أمر الله تعالى، كل من سفه شيئا من أوامر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان حكمه حكمه أي حكم إبليس، وهذا مما لا خلاف فيه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال بلغنا أن أول معصية كانت الحسد والكبر، حسد إبليس آدم وشح آدم في أكله من الشجرة، قال قتادة حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة فقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر ثم الحرص حتى أكل آدم من الشجرة، ثم الحسد إذ حسد ابن آدم أخاه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلفظ كان من الكافرين، من أهل العلم من قال صار من الكافرين بامتناع عن السجود، وهذا على يعني على كقول تعالى وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وبعضهم قال بأن كان هنا على معناها، والمعنى أنه كان مكتوبا عند الله من الكافرين، فلذلك كفر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، صار بعد ذلك من الكافرين على قول من قال والله أعلم بأنه كان من الملائكة. وكفر إبليس، كان إبليس لم يقر بأن الله عز وجل، إبليس كان يقر بأن الله خالقه ويقر بأن الله هو الذي أغواه، وذلك واضح في كتاب الله كما قال رب العزة حكي عن إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولكنه كفر باعتراض على أمر الله ورده عليه ورده له وتعاليه على أمر الله تعالى قبل كفره بالامتناع عن السجود، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك القاسمي قال جمهور العلماء كفر إبليس لأنه أبى السجود واستكبر وعاند وأطعن واعتقد أنه محق في تمرده، واستدل بقوله أنا خير منه كما يأتي، فكأنه ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمته سبحانه. وأقول وهذا يدل على أنه ليس كل من اعترف بوجود الله يعد مؤمنا، فهذا إبليس يعترف بوجود الله ولكنه مشرك وكفر بالله تعالى، وليس مشرك كفر بالله تعالى وأبى طاعة الله تعالى عنها. وأيضا استكبر إبليس وامتنع عن السجود احتقارا لآدم، لأنه قال بأن آدم خلق من طين ورأى في نفسه أنه خلق من النار وأن ذلك أشرف له وأشرف وسبب ذلك تعالى واستكبر وكفر ولم يسجد، وبذلك استعمل قياسا فاسدا، وهو إبليس أول من استعمل القياس الفاسد، وكان ذلك بأن قاس نفسه على عنصر النار على عنصره الذي هو منه، وقاس آدم على عنصره الذي هو منه الطين، وفضل النار على الطين، ومن ثم فضل نفسه على آدم، ومن ثم أيضا امتنع عن السجود لآدم. وهذا القياس فاسد كما قال الشنقيط رحمة الله عليه، مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياس آدم على عنصره الذي هو الطين، واستنتاج من ذلك أنه خير من آدم ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه، مع وجود النص الصريح الذي هو قول الله تعالى سجدوا لآدم. ويسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. فكل من ورد أو كل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس لعنة الله تعالى عليه، وقياس إبليس هذا باطل من عدة وجوه. أولا أنه فسد الاعتبار لمخالفة للنص. ثانيا أن لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار، لأن طبيعته طبيعة النار الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وطبيعة الطين الرزانة والإصلاح، فتوجعه الحبة فيعطيكها سنبلة، وتوجعه النواة فيعطيكها نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض النضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار. ثم ثالثا، لو أن سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين، فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، لأنه شرف، لأن شرف الأصلي، وهذا مهم جدا، شرف الأصلي لا يقتضي شرف الفرع. شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا، كما قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولده. لا إله إلا الله، نسأل الله يصلح أولادنا أولاد المسلمين. إبليس ندم على يندم على عدم سجوده، ولكن هذا الندم لا ينفعه، لأنه ما تاب إلى الله ولا استغفر. ولذلك إذا قرأ ابن آدم آية فيها سجد فسجد، يعتزل إبليس ويبكي ويقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، نعوذ بالله. ويا إخواني، يستفاد من أمر الله تعالى ملائكة بالسجود ولآدم وامتناع إبليس أن الكبر الذي هو بطر الحق والاستيلاء على أمر الله قد أودى بإبليس إلى الكفر، وهكذا الكبر يودي بأهله ويريدهم المهالك، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك يستفاد أن القلوب والبواطن يعلمها الله، فالبشر يحكمون بالظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. وقال: أمرت أن أعامل الناس بالظاهر، عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون هناك وراء هذا الظاهر أمور أخرى تخالف ذلك. فهذا إبليس كان ظاهره الصلاح وأنه في عداد الملائكة، لكن لما أمر بالسجود ظهرت حقيقته وحقيقة مادته. وفيه فضل امتثال أمر الله تعالى، في هذه القصة فيه فضل امتثال أمر الله والتواضع له. فلما أطاعت الملائكة أمر ربها وسجدت له، رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم، وصفهم الله تعالى بأنهم مقربون. وقال جل ذكره: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال عن الملائكة: بل عباد مكرمون. ويستفاد أيضا أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يختم لنا بخير. فقد يفعل قد يعمل العبد عملا أو أعمالا صالحة ثم يختم له بغير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل أو إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ثم يعمل ثم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية والسلام. إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للمضمر الذي في قول اسكن، وهي كما قال تعالى حكينا عن بني إسرائيل: اذهب لموسى، في قصة موسى بني إسرائيل قال الله: اذهب أنت وربك فقاتلا، بني إسرائيل قال ذلك لموسى. وحواء لم يرد ذكر لفظ حواء اسمها في القرآن، ولكن جاء أنت وزوجك. وفي السنة حديث جليل رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه وكذلك رواه مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وتفسير هذه الخيانة خيانة حواء كما فسر بعض أهل العلم بنقصان العقل والدين ليس بصواب، وإنما عامة الشراح على أو عامة التفسير على أن حواء كانت أحد أسباب أكل آدم عليه السلام من الشجرة، هي التي بدأت على كلامهم، هي التي بدأت أكلها من الشجرة وشجعت آدم. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: قالت وسارعت، قال وسارعت حواء إلى ذلك وكانت معه في النهي، فلما رآها آدم قد أكلت أكلت. وقال الحافظ كثير في البداية والنهاية: وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدم، وهي التي حدته على أكلها، والله أعلم عليه يحمل الحديث. وقال السعدي في مجموع الفتاوى في مجموع الفوائد واقتناص الأوابد: أحسن ما يحمل عليه الحديث أن حواء عليها السلام قيل إنها حسنت له الأكل من الشجرة حين وسوس لهم الشيطان، فاجتمع على آدم تغرير الشيطان وتسليله وتحسين زوجته له فوقع الأكل، ولكن تاب الله عليهما حين تاب وندما. ومضمون ذلك أن الواجب على المرأة أن يكون زوجها عندها محترما احتراما حقيقيا، وتبني أمرها معه على الصدق والصراحة وعدم الخيانة، ولكن وقعت حواء فوقعت بناتها. وقال الشيخ محمد رضا في التفسير المنار: نسي آدم عهد ربه ولم يكن له من العزم ما يصرفه عن متابعة امرأته ويعتصم به من تأثير الشيطان، بناء على أنها هي التي زينت الأكل من الشجرة، والمراد أن المرأة فطرت على تزيين ما تشتهيه للرجل ولو بالخيانة. وأقول بالرغم أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم في تفسير الآية، إلا أنه لا دليل عليه والله أعلم من ظاهر القرآن والسنة، بل ظاهر القرآن يدل على أن آدم وحواء قد أكل من الشجرة معا، لا أن حواء سبقته لذلك، بل لعل يستفاد العكس، وأن إبليس وأن ذلك كان بتلبيس إبليس وتزيينه لهما جميعا، كما قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة لتكون من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما إلى آخر الآية، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. بل لا يبعد أن يقال إن ظاهر القرآن الكريم يدل على العكس، وهو أن آدم هو السابق إلى الأكل وأن حواء اقتدت به في ذلك، كما في قول فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال الإمام نعشور في التحرير والتنوير: أي فعمل آدم بوسوسة الشيطان فأكل من هذه الشجرة وأكلت حواء معه. واقتصار الشيطان على التسويل لآدم هو يريد أن يأكل آدم وحواء لعلمه بأن اقتداء المرأة بزوجها مركوز في الجبلة. وقوله تعالى: وعصى آدم ربه، عطف على فأكل منها، أي أكل معا، وتعمد آدم مخالفة نهي الله إياه عن الأكل من تلك الشجرة، وإثبات العصيان لآدم دون زوجه يدل على أن آدم كان قدوة لزوجه، فلما أكل من الشجرة تبعته زوجه. وفي هذا المعنى قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك فالأقرب إلى الصواب في معنى الحديث هو ما ذكره الوزير ابن فضيلة الوزير ابن هبيرة في كتابه الإصاح عن معاني الصحاح، قال: إن خيانتها لزوجها أنها لما رأت آدم قد عزم على الأكل من الشجرة تركته ولم تنصح له في النهي له، لأن ذلك كان ترك النصح له، لأن ترك النصح له خيانة. فعلى هذا كل من رأى أخاه المؤمن على سبيل ذلك فترك نصحه بالنهي عن ذلك النهي فقد خانه. فقد خان. وقال ابن الجوزي أيضا في كشف المشكل: أما خيانة حواء زوجها فإنها كانت في ترك النصيحة في أمر الشجرة لا في غير ذلك. نعم، هذا كلام مهم جدا وكلام نفيس. ثم يقول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. الجنة التي أسكنها الله آدم هي في السماء عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى في السماء بعد السماء السابعة كما في حديث المعراج رواه مسلم في صحيحه. وأيضا كون الله كون الجنة في السماء لقوله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع. كانوا في السماء ثم اهبطوا بعد ذلك إلى الأرض، والجنة هي جنة الخلد عند جمهور أهل السنة والجماعة. الجنة التي أسكنها الله آدم هي جنة الخلد. وطائفة من المعتزلة احتجوا على ذلك فقالوا: قول الله وما هم منها مخرجين صرح بأن من دخل الجنة لا يخرج منها، فإذا لم يكن آدم وحواء في جنة الخلد، وقد أخرج آدم وزوجه منها. وقال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. الرغد هو والعيش الواسع الهنيء الذي لا يتعب صاحبه فيه. يقال: أرغد فلان إذا أصاب وسع من العيش الهنيء، كما قال امرؤ القيس بن حجر: بينما المرء تراه ناعما يأمن الأحداث في عيش ضغط. صلى الله يرزقنا من فضله. قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هذه الشجرة ذكر أهل العلم في تعيينها أشياء كثيرة، منهم من قال شجرة التين، ومنهم من قال شجرة الكرم والعنب، ومنهم من قال هي السنبلة شجر البر، وإلى غير ذلك. وكلها ليس عليها دليل صحيح، ولو كان في تسميتها خير ونفع للعباد لذكره الله، كما قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه. قال: والقول في ذلك عندنا أن الله عز وجل أخبر عباده أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة التي نهاهما عن ربهما عن الأكل منها، فأتي الخطيئة التي نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكل منها، بعد أن بين الله تعالى لهما من عن عين الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها، وأشار لهما إليها بقوله: ولا تقرب هذه الشجرة. ولم يضع الله تعالى لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة. كان نهي الله لآدم أن يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليها. ولو كان لله في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينها ليطيعوه بعلمهم بها، كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضا. فالصواب أن يقال: إن الله نهى آدم وزوجه عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة، ولكننا لا نعلم أي الشجر هي، ولم يعينها الله ولا رسوله لنا. وقول الله تعالى: فتكون من الظالمين، أي إذا أكلتما فقد وضعتما الشيء في غير موضعه وتعديتما وما أذنت لكما فيه وأبحت لكما وقعتما فيما حرمت عليكما. نسأل الله العافية والسلامة. ويا آدم اسكن أنت، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذا ابتلاء عظيم. قال قتادة رحمة الله تعالى عليه: ثم إن البلاء الذي كتب على الخلق كتب على آدم، كما ابتلي الخلق قبله، أن الله جل ثناؤه أحل لهما في الجنة أن يأكل منها رغدا حيث شاء غير شجرة واحدة. سبحان الله العظيم. نهي عنها وقدم إليه فيها، فما زال به البلاء حتى وقع بالذي نهى عنه بالذي نهي عنه. وهذه الآية يستفاد منها سد الذرائع، نسأل الله الإعانة والمدد. وذلك أن الاقتراب من الشجرة يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، فنهى رب العزة عن الاقتراب سدا للذريعة حتى لا يوصل بالاقتراب من الشجرة إلى الأكل منها. والأدلة على سد الذرائع كثيرة جدا، منها ولا تقربوا الزنا، وقول تعالى ولا تقربوا الفواحش، وقول تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقول تعالى لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأدلة كثيرة على هذه القاعدة الجليلة النفيسة، ألا وهي سد الذرائع. أسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة، هذا شرط. ذلك أهل العلم قالوا إذا أسكن الرجل رجلا مسكنا على شرط فنقض الساكن الشرط يجوز له الخروج من المسكن، واستدلوا بهذه الآية أن الله أسكن آدم وأباح له الأكل من الشجرة من شجرها إلا شجرة واحدة، فلما خالف آدم ربه وعصاه وأكل من الشجرة أخرجه الله من الجنة، وهناك أدلة أخرى تدل على ذلك. وهنا آدم كان نبيا وعصى ربه وأكل، وهنا فائدة في عصمة الأنبياء. أولا بالنسبة لتبليغ الرسالة عليهم صلاة الله وسلامه جميعا معصومون، فإن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال الفخر الرازي رحمة الله عليه أجمعت الأمة على كونهم أي الأنبياء معصومين عن الكذب والتحريف فيما يقع في التبليغ، وإلا ارتفع الوثوق بالأداء. وأيضا بالنسبة للكبائر فالذي يظهر ولا شك فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد البعثة معصومون من الكبائر، فلا يعلم نبي من الأنبياء بعد بعثته أتى بكبيرة عليهم الصلاة والسلام، بل ولا قبل بعثته إلا قول إلا يوسف إلا موسى لما قتل القبطين ولما قتل نفسا. وموسى عليه السلام يوم القيامة يقول نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. ونقل القرطبي رحمة الله عليه عن عدد من العلماء الاتفاق على أنه لم تصدر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كبائر، وهذا كلام نفيس. وأما الصغائر فقد تصدر منهم صغار على سبيل الخطأ في الاجتهاد أو تعليم أممهم أو تأويل منهم. ومن الأدلة على ذلك أكل آدم من الشجرة عليه السلام وقد نهاه ربه، ومنها قول نوح رب إن ابني من أهلي، وقال الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، وأيضا قوله تعالى ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة عبس وتولى أن جاء الأعمى وما يذكر على يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو الذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، اللهم اغفر لنا يا رب تبنا إليك فاغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا كل ذنب. ولذلك أيها الحبيب قال القرطبي رحمة الله عليه وما أحسن ما قال، قال وإن كان قد شهدت النصوص لوقوع ذنوب منهم صغار يعني فلم يخل ذلك مناصبهم ولا قدح في أرذبهم، بل قد تلافاهم واشتباهم وهداهم ومنحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله عليهم وسلامه. فأزلهم الشيطان أزلهم أن يستزلهما وأوقعهما في الزلل وهو الخطأ. ومن قولك زل الرجل في دينه إذا هفى فيه وأخطأ فأتى ما ليس له إتيانه، وأزله غيره إذا سبب له ما يزل من أجل في دينه أو دنياه. وقرئ فأزالهما أي نحاهما سبحان الله العظيم، فأزلهما الشيطان وأزالهما الشيطان. ووسوسة الشيطان يا إخواني لآدم وحواء قيل كما ذكر عدد من العلم كانت الوسوسة بالإغراء والقسم، قال يا آدم أن أدلك على شجرة الخلد ملك ليبلى، و قيل وأيضا قوله تعالى وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فأخرج آدم وحواء وإبليس وحواء والشيطان اللي هو إبليس والحية من الجنة وأهبط إلى الأرض. وأما أكل آدم من الشجرة هل كان نسيا أم متعمدا؟ بعض العلم قالوا كان نسيا لقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، والصحيح أنه أكل متعمدا لقوله تعالى فعصى آدم ربه فغوى، وأيضا لأن الناس لا يؤاخذ. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فعصى آدم ربه فعصى آدم فعصى ذريته، والنسيان يطلق على الترك أحيانا، وأن آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، يدل على أنهما وقع عمدا. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا ستره ورضاه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وناداهما ربهما ألم أنهكما، فقال بعدها هذه الآية. وهذا يعني قول في تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي أصل التوبة الرجوع، فالتوبة من آدم رجوع عن المعصية، وهي من الله رجوع عليه بالرحمة والثواب الذي كلما تكررت توبته العبد تكرر، كلما تكررت توبة العبد تكرر قبوله. نعم. فنسأل الله التوفيق. وأيضا ختاما قال لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين يعني إلى مدة انتهاء الدنيا، والحين يطلق على المدة من الزمن وعلى القطعة من الدهر وعلى الغدوة والمساء، ويطلق على السنة وعلى فصولها. فنسأل الله أن يرزقنا ستره وعافيته في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.